العلامة الثانية من علامات صحة القلب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن القلب الصحيح، يقول ابن القيم لا يزال يضرب على صاحبه. كيف يضرب؟ بمعنى أنه لا يزال يزعجه، لا يزال يقلقه، لا يزال يؤنبه، لا يزال يوبخه. طيب إلى ماذا؟ إلى أن يحصل ماذا؟ قال حتى ينيب القلب إلى الله، وحتى يخبت إلى الله، وحتى يفعل الأفعال لأجل وجه الله، وحتى يراعي الله، وحتى يراقب الله. فتلاحظ أن القلب الآن بدأ يزعج صاحبه، يزعج صاحبه على هذه الفعلة التي فعلها، على هذه الكلمة التي قالها، على هذه اللقمة التي أكلها، على هذا الموقف الذي حدث، يزعجه لأجل أن هذا ليس لا يليق بك، إنما لا يليق بعبوديتك لله، إن هذا الشيء لم تراعي فيه الله، الكلمة التي قلتها لم تراقب فيها الله، النظرة التي قلتها فاتك مراقبة الله. فتلاحظ أنه يزعجه حتى يجعله ينيب، يعني بعد نهاية هذا الإزعاج ما هي؟ أن القلب ينيب ويستغفر ويتواضع ويخبت ويذل ويعرف فقره وضعفه وعجزه وذله، ويرى أنه إنما وكل إلى نفسه، وأن الخطأ إنما جاء من نفسه، وأن نفسه مقصرة، وأنه اعتمد على ذاته، وأنه نسي الله في تلك اللحظة في أثناء غضبه أو أثناء طمعه، أنه نسي الله فنتيجة لذلك وقع فيما وقع فيه. ويقرر ابن القيم في هذه العلامة شيء عجيب، يقول القلب حينما خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه وهو ليس له اطمئنان هذا القلب إلا بالله، ولا أنس إلا بالله، ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضا الله والقرب منه سبحانه وتعالى، ولا يسكن القلب إلا إذا توجه إلى الله، ولا يفرح إلا إذا اتجه إلى الله، وهذا القلب لا يريد أن يتوكل في حقيقته في طبيعة خلقه وخلقة الله له، لا يريد أن يعتمد إلا على الله لأنه هو القوي، هذه طبيعة القلب، ولا يثق في الحقيقة إلا بالله، لكنه إذا صرف انصرف، وإلا فإن هذه الأشياء مغروسة فيه. ولهذا متى ما وجه الإنسان قلبه لهذه القضايا إنما يوجهها لفطرتها، ولهذا لا ليس عنده تكلف، لأن هذه الأشياء الله خلق القلب عليها، فالقلب يحبها أصلا ويأنس بها، بل هي غذاؤه. فهذه علامة صحة القلب، لأن القلب فيه فاقة، يقول ابن القيم يعني فيه فقر لا يسده شيء إلا التوجه إلى الله، إلى الله. وفي القلب شعث يعني تفرق لا يلمه إلا الإقبال على الله. انظروا كيف أحيانا يصاب القلب بتفرق، ويحاول الإنسان أن يجمع قلبه فلا يستطيع، فيه من تشتت الهموم والغموم الشيء الكثير. الشيء الذي يجمعك هو أن تكون همومك هذه لوجه الله، بمعنى أن كل شيء مما أهمك تجعله مما يقربك إلى الله، فتستعين به إلى الوصول إلى الله، بمعنى أنك تجعله وسيلة لك في سيرك وعبوديتك إلى الله، عند ذلك تجتمع لك الهموم. وكذلك المرض، القلب فيه مرض لا يشفيه أبداً إلا أن يحب مولاه. انظروا مثلا مرض القسوة ومرض التعلق بغير الله، مهما عالج الإنسان ما لم يعالجه بقضية الإخلاص وابتغاء وجه الله، وإلا فإنه سيزداد من هذا المرض.